السلام عليكم. في حلقة اليوم هنعرض كتاب Eat, Move, Sleep، كل اتحرك نام. الكتاب بيساعدك على تحسين صحتك وطاقتك خلال اليوم من خلال مجموعة كبيرة من النصائح العملية البسيطة وبمنهجية تناسب معظم الناس اللي ما بيقدروش يلزموا أنفسهم بأنظمة صارمة في الأكل والنوم وممارسة الرياضة. حابب اوضح ان في موقع للكتاب اسمه eatmovesleep.org عليه كل المراجع والدراسات العلميه اللي اشار بها المؤلف. الكتاب لاقى اشاده من كثير من الاطباء والمختصين، لكن عموما لو شكيت في اي معلومه هتجد المرجع والدراسه بتاعتها على الموقع. حلقه اليوم فيها الكثير من النصائح البسيطه المفيده فعلا، وانصحك تشوفها كامله حتى لو على عده اجزاء. التوقيتات قدامك عشان تساعدك على البدء من اي جزء محدد في الفيديو. كل نصيحة هتستغرق دقيقة ويمكن أقل، فبلاش تكسل وتحرم نفسك من بعض النصائح المهمة لأنك حسيت ببعض الملل أثناء المشاهدة. معلش استحمل عشان مصلحتك، لعل النصائح الأنسب ليك تكون في منتصف أو في آخر الفيديو. وما تنساش أنك تقدر تحمل محتوى الحلقة على شكل كتيب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، رابط التحميل في وصف الفيديو. أول فكرة معانا عن ارتباط الأكل والحركة والنوم. الأكل والحركة والنوم مرتبطين ببعضهم ارتباط وثيق، وأي تغيير سواء كان إيجابي أو سلبي في واحد منهم بيكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على البقية. يعني مثلا قلة وقت وجودة النوم بتخليك تشتهي الطعام اللي فيه سعرات حرارية أعلى زي الحلويات والمقليات اللي ليها أضرارها المعروفة على الجسم، وقلة النوم مع أكل الأطعمة دي هيشعرك بالخمول والكسل وعدم القدرة على الحركة، وقلة الحركة لها أضرارها الكثيرة. كمان العادات الغذائية السيئة بتأثر سلبا على جودة النوم وقدرتك على الحركة، وكذلك قلة الحركة هتقلل من قدرة جسمك على الاستفادة من الغذاء وهتأثر على جودة نومك بشكل ملحوظ. الأمر الجيد هو أن زي ما في ارتباط في التأثير السلبي برضو في ارتباط في التأثير الإيجابي، لذلك من الحكمة أنك تسعى لتحسين الثلاث أمور دول مع بعض لمضاعفة النتيجة المرغوبة اللي بتسعى إليها. في الواقع من الصعب جدا تحسين واحد منهم بشكل كافي إذا تجاهلت الأمرين الآخرين، وعشان كده الكتاب جمع الثلاث أمور مع بعض، ودي ميزة مهمة في كتاب اليوم. وبالإضافة للميزة دي، نوعية النصائح المقدمة في الكتاب معظمها بسيط ولا يتطلب الالتزام بنظام صارم. مش مطلوب تتبع كل النصائح اللي بيقدمها الكتاب، المؤلف نفسه قال ان هو لا يتبعها كلها، وصعب على اي شخص اتباع كل النصائح، لكن الهدف انك تجد بينها ما يناسب ظروفك وتستطيع تطبيقه. لا تستهين باي نصيحة مهما بدت بسيطة، الفكرة كلها في المداومة على هذه النصائح لباقي حياتك. اي قدر بسيط هتنجح في تطبيقه والمداومة عليه هيصنع فارق كبير مع الوقت. كثير منا للأسف بيرفض فكرة اتباع النصائح البسيطة لأنها بالنسبة له لا تحقق نتائج سريعة، بينما في نفس الوقت هو غير قادر على الالتزام بالأنظمة الصارمة الصعبة اللي ممكن تحقق له نتائج سريعة نسبيا، ودي عقلية مهلكة لصاحبها وبتخليه واقف مكانه بدون أي تحسن رغم مرور الزمن. كفانا سعيا وراء مثالية زائفة ونتائج ضخمة لا يمكن تحقيقها إلا في خيالنا. خليك عملي والتزم بأي قدر تقدر عليه الآن، وده على أي حال هيخليك في حالة صحية وذهنية أفضل وأقدر على اتباع أنظمة أصعب مستقبلا. أتمنى تكون المقدمة دي كافية لإقناعك بتطبيق بعض النصائح اللي هنطرحها في الأفكار القادمة. في تاني فكرة هنركز على جزئية الأكل، وأول مجموعة من النصائح هتكون بخصوص السكر. مؤخرا التوعية بمخاطر السكر بدأت تزيد في الإعلام والسوشيال ميديا، وظهر الكثير من الأفلام الوثائقية اللي بتوضح مخاطر استهلاك السكر المضاف، من أول الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكر وحتى زيادة فرص الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، عافانا الله وإياكم. وصف السكر بالسم الأبيض بدأ في الانتشار، ده غير أن البعض كمان بيسميه حلوى السرطان Cancer Candy. لكن المشكلة هي ان مع كل المخاطر والتحذيرات المعروفة دي، الاقلاع عن السكر صعب، ونفس الاعلام اللي بيحذرك بيعرض عليك ليل نهار اعلانات وصور تشجعك على استهلاك المزيد والمزيد من السكر، من اول اعلانات المياه الغازية اللي بتطردك في كل مكان لاعلانات الايس كريم والشوكولاتة وغيرها. بالاضافة لكل ده، السكر كسلعة اصبح زهيد الثمن نسبيا، وحتى الفقراء قادرين على استهلاك كمية كبيرة من السكر يوميا في المشروبات البسيطة اللي بيشربوها زي الشاي مثلا. لازم تعرف ان جسمك لا يحتاج جرام واحد اضافي من السكر من غير المصادر الطبيعية، وبالمناسبة المصادر الطبيعية ليست الفواكه فقط، معظم المنتجات الطبيعية فيها سكر حتى لو لم يظهر في طعمها. ده غير ان الجسم اصلا يقدر يحصل على حاجته من السكر عن طريق تحويل الكربوهيدرات الموجودة في معظم الاطعمة الى سكر، وبالتالي اي سكر اضافي بتستهلكه في شكل حلوى او مضاف على مشروبات هو زائد عن حاجة جسمك، وله اضراره الخطيرة اللي ذكرناها بدون اي منفعة. بالمناسبة، لو متخيل ان الحياة هتصبح كئيبة من غير سكر فده تصور خاطئ. بالعكس، التقليل او الاقلاع عن السكر بيقلل من تعرضك للاكتئاب وتقلب المزاج. وبعدين احنا بنتكلم عن السكر المضاف، محدش هيمنعك من تناول الفواكه او المنتجات اللي بتحتوي على السكر في شكله الطبيعي. عموما، خلينا نعرض مجموعة من النصايح العملية تساعدنا على تقليل استهلاكنا من السكر. كبداية، استهدف حد الاستهلاك الامن. بما اننا عايشين في عصر السموم فيه اصبحت منتشرة في الماء والهواء والطعام وتجنبها اصبح شبه مستحيل، فاصبح من الطبيعي اننا نحاول على الاقل عدم تجاوز الحد الادنى من السموم اللي الجسم يقدر يتعايش معها. فممكن نتعامل بنفس الاسلوب مع السكر كبداية. الحد الامن لاستهلاك السكر المضاف هو 38 جرام يوميا للذكور و25 جرام للاناث ومن 12 ل 25 جرام للاطفال حسب السن. مهم جدا تعرف مقدار استهلاكك الحالي من السكر يوميا ولو بشكل تقريبي. ملعقة السكر الصغيرة بتساوي 6 جرام تقريبا، يعني الحد اليومي للذكور 6 ملاعق وللإناث 4، طبعا ده على حسب حجم الملعقة اللي انت بتستخدمها. معرفة كمية السكر اللي بستهلكها بدقة كانت واحد من الأسباب اللي خلتني أشتري ميزان رقمي حساس عشان أعرف الملعقة اللي أنا بستخدمها بتساوي كام جرام سكر بالضبط. معظم الملاعق الصغيرة هتتراوح ما بين 4 ل 6 جرام، فانت حاول تقدرها على حسب حجم الملعقة اللي انت بتستخدمها. ده بالنسبة للسكر اللي بتضيفه في المشروبات او المأكولات اللي انت بتجهزها. بالنسبة لاي بسكوت او شوكولاتة او حلوى عادة هتلاقي كمية السكر مكتوبة على الغلاف. حاول تسجل الكمية اللي بتستهلكها لمدة يومين او ثلاثة عشان تعرف متوسط استهلاكك، وقد تفاجأ انك بتستهلك اضعاف الحد الامن. كل ملعقة سكر هتقللها من استهلاكك اليومي هتعمل فرق مع الوقت، فبلاش تحبط لو ما قدرتش تلتزم بالحد الأدنى المذكور بسرعة، مع التعود هتقدر تقلل أكثر مستقبلا بإذن الله. من أكثر الأمور اللي هتقلل من كمية السكر اللي بتستهلكها هي التوقف عن تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة. كمية السكر الموجودة في عبوة مياه غازية واحدة فقط هي بالفعل أكبر من الحد اليومي اللي ذكرناه. المياه الغازية والعصائر المصنعة فيها كميات سكر غير منطقية. هل هتستسيغ شرب كوب شاي فيها 10 ملاعق سكر؟ ما ظنش، مع ان البعض بيشرب عبوة مياه غازية فيها ما يقارب 10 ملاعق سكر. الكتاب كمان بيعرض دراسات بتؤكد ان الاصدارات الدايت من هذه المنتجات حتى وان كان فيها كميات سكر اقل فهي لها نفس التأثير النهائي على الجسم، لان المواد اللي موجودة فيها بتزيد من رغبتك وشهيتك نحو السكريات عموما، فالنتيجة ما بتفرقش في النهاية. لذلك بالنسبة للمياه الغازية والعصائر المعلبة هتحتاج أكتر من مجرد التدرج البسيط في الإقلاع عنها، لكن حاول تقلل منها بقدر الإمكان لو مش هتقدر تتوقف مرة واحدة. وبالمناسبة، حتى العصائر الطبيعية لا تكثر منها. أكل الفاكهة مباشرة أفضل من عصرها. تحويل الفاكهة العصير بيخليك تستهلك كمية أكبر من السكر وبتخسر فايدة الألياف الموجودة في الفاكهة. مطلوب كمان تقليل كمية السكر في الشاي والقهوة. خدعة نفسية ممكن تنجح معاك هي انك تقلل نسبة كبيرة بشكل مفاجئ لمدة يوم او يومين ثم العودة لمستوى اكبر قليلا. يعني لو فرضنا انك بتشرب كوب الشاي بثلاث ملاعق سكر، حاول تشرب الشاي بملعقة واحدة فقط لمدة يوم او يومين. طبعا الطعم هيكون صعب عليك وغير مستساغ، لكن بعد يومين زود السكر لملعقتين، هتحس ان الشاي اصبح طعمه مظبوط وفيه سكر كفاية. كده انت نزلت من 3 ملاعق لـ2 بسرعة وبدون ما تحس بان المشروب طعمه غير مستساغ لفترة طويلة. وممكن بعد شهر من التعود على الشاي بملعقتين تكرر نفس التجربة عشان توصل لملعقة ونصف او ملعقة واحدة وهكذا. لو عندك قدرة على تسريع المعدل يبقى افضل طبعا، المهم انك تقدر تحافظ على المعدل الجديد وما ترجعش بعد فترة قصيرة. وممكن كمان تقلل كمية السكر عن طريق تقليل كمية المشروب نفسه اللي بتشربه. ممكن تقلل عدد اكواب الشاي او القهوه اللي بتشربها يوميا، او تستخدم اكواب وملاعق حجمها اصغر بحيث تقلل الكميه بدون تقليل عدد المرات لو كنت معتاد على عدد مرات معين من المشروب خلال اليوم. دي كانت مجموعه من النصائح هدفها تقليل استهلاكنا من السكر. بعد كده عندنا مجموعه من النصائح لتقليل استهلاكنا من الطعام بشكل عام. معظمنا للاسف بياكل اكثر من الحد الكافي. المشكله اننا اعتدنا الاكل حتى الشبع، في حين ان احساس الشبع نفسه هو اشارة من الجسم للمخ بتقول له كفاية ارجوك. اظن معظمنا عارف ان الاكل حتى الشبع غير مستحب في الاسلام، وان المفروض يكون ثلث المعدة للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، لكن طبعا الكلام سهل، المعضلة في التنفيذ. فخلينا نعرض مجموعة من النصائح تساعدك على التنفيذ. اشرب كوب من الماء قبل الأكل مباشرة، وكأنك بتحجز جزء من المعدة مسبقا للشراب. المفروض ان ده هيقلل من الحيز المتاح في المعدة للأكل، ويساعدك على الشعور بالشبع أو الامتلاء بكمية طعام أقل. خد وقتك في الأكل وامضغ جيدا وببطء. الكثير منا عنده عادة الأكل بسرعة. الأكل بسرعة ممكن يمنعك من المضغ الجيد للطعام، وده هيصعب عملية الهضم على معدتك. وكمان الأكل بسرعة بيخليك تاكل أكتر من حاجتك، لأن إشارات الشبع اللي بترسل للمخ بتاخد وقت، وعلى الجسم ما يدرك إن كمية الأكل اللي استهلكها كافية بتكون أنت أكلت أكتر منها بالفعل. فالنصيحة هنا إنك تاكل ببطء عشان تدي جسمك الفرصة يشعر بالشبع قبل ما تكون أفرطت في تناول الطعام. وكمان الأكل ببطء بيخليك تستمتع بالطعام أكتر. نصيحة مهمة كمان، ابدأ بالطعام الصحي قبل الطعام غير الصحي. يعني لو أمامك على مائدة الطعام سلطة ومكرونة بشاميل، املأ جزء من معدتك بالسلطة أولا بحيث تقلل الحيز المتاح للمكرونة، وده هيحسسك بالشبع بسرعة بدون ما تكون أفرطت في تناول الأكل غير الصحي. يفضل كمان في المنزل استخدام أطباق صغيرة الحجم، ودي خدعة نفسية ثبت فعاليتها بكثير من التجارب. كمان الكتاب بينصح بعدم وضع أواني الغرف على المائدة وتركها في المطبخ، بحيث اللي حابب يغرف المزيد من الطعام يبقى عارف إنه محتاج يذهب للمطبخ، وإن الموضوع مش بسهولة الغرف من الإناء الموجود على المائدة مباشرة. مش لازم تعمل كده مع الضيوف لو عندك عزومة، لكن يمكن تنفذها مع أهل المنزل. نصيحة كمان، لا تأكل أثناء مشاهدة التلفزيون أو أمام الكمبيوتر. ركز في الأكل واستطعم ما تأكل. كل بوعي. Be a mindful eater. المشاهدة أثناء الأكل تشتيت للمخ وهتقلل من إحساسك بالشبع. في الكثير من الدراسات عن ارتباط الأكل أمام التلفزيون بالسمنة والإفراط في تناول الطعام. عموما دي كانت مجموعة من النصائح تساعدك على تقليل كمية الأكل. خلينا نعرض بعض النصائح لتحسين نوعية الطعام اللي بنأكله. أظن كلنا عارفين إن الخضروات والفاكهة مفيدة، وعارفين إن الإكثار من النشويات خاصة المخبوزات المصنوعة من الدقيق المكرر من ذوي الألياف والمقليات ومعظم الأطعمة المعلبة المحفوظة مضرة بالصحة. لكن زي ما بنكرر دايما، المعرفة شيء والقدرة على التنفيذ شيء آخر، فخلينا نعرض بعض النصائح تساعدنا على التنفيذ. لو بتشتري مشترياتك من سلاسل المحلات الكبرى، ابدأ بقسم الخضار والفاكهة قبل شراء أي شيء آخر، واملأ جزء معتبر من عربة التسوق بتاعتك بالخضار والفاكهة قبل أي شيء آخر. وانت في المنزل ضع طبق كبير فيه فواكه وخضر زي الخيار والخس والجزر مثلا في مكان واضح. كثير منا بيأكل بدافع الملل لمجرد ان الاكل امامه، فيفضل ان الاكل ده يكون صحي على الاقل يملأ جزء من المعدة ويقلل من استهلاكنا للاكل غير الصحي لاحقا. وفي نفس الوقت لا تضع طعام غير صحي في مكان واضح. طبعا اكيد الافضل الا تشتريه من البداية، لكن طالما اشتريته فعلى الاقل لا تجعل الوصول اليه سهل. دايما خليه في مكان مغلق، والا هتستهلكه بمعدل اكبر لمجرد انه امامك زي ما قلنا. ونصيحة هنا للشركات اللي بتحاول تحبب الموظفين في بيئة العمل من خلال توفير سناكس وتريتس ليهم لمصلحة الشركة، بلاش حلوة وشوكولاتة أو جاتوه ومخبوزات. الحاجات دي هتسبب تغير سريع لمستوى السكر في الدم، بيسموه شوجر كراش، بينتج عنه حالة عدم تركيز وخمول. يفضل توفر لهم بدائل صحية، فاكهة أو مكسرات مثلا. ولو أنت موظف في شركة بتقدم سناكس غير صحية، اقترح عليهم توفير بدائل صحية، بلاش يكون موقفك سلبي. بالنسبة للحوم، لا تكثر منها خاصة اللحوم الحمراء، وإن كنت أظن إن في الأوضاع الاقتصادية الحالية دي نصيحة الأغلبية بيتبعوها غصب عنهم، لكن ممكن الوضع الاقتصادي ده يدفع البعض لبديل خطير جدا جدا، وهو اللحوم المصنعة البروسيسد ميت، لأنها أقل سعرا. تجنب اللحوم المصنعة بكل ما أوتيك من قوة، اللانشون والسوسيس والسجق وغيرها. منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت إن اللحوم المصنعة تسبب السرطان بجانب أمراض القلب وغيرها من الأمراض. عادة المنظمات العالمية دي بتكون تحت ضغط كبير من الشركات الرأسمالية المنتفعة، وما بيعلنوش عن أشياء كثيرة مضرة بسبب هذا الضغط. فكونهم يعلنوا وينصحوا بتجنب اللحوم المصنعة، فده معناه أن الخطر أكبر من أن يتم التستر عليه. نصيحة أخيرة بخصوص جزئية الأكل عامة، لو لقيت حد من زملائك أو أفراد أسرتك بيحاول يطبق النظام أو يتبع عادة صحية جديدة مهما كانت بسيطة، إما تشجعه أو تسكت. بلاش الاستهزاء اللي بيكون مغلف بالمزاح والهزار. لو انت مش مهتم بصحتك فاكتفي بنفسك من فضلك، كل خيرا او اصمت. والافضل طبعا ان تقول خيرا، تشجعه وتحاول تشاركه كمان لمصلحتك قبل مصلحته. تاني مجموعة من النصائح هتكون بخصوص الحركة. عدد وتصميم المفاصل في جسمك بيقولك انك خلقت لكي تتحرك. نسبة كبيرة من الوظائف الان اصبحت مكتبية، اصحابها بيكونوا في حالة جلوس معظم الوقت، وده وضع غير صحي بالمرة. الجلوس خطر على الصحة لدرجة ان لو شخص بيمارس الرياضة صباحا لمدة ساعة لكن بيقضي 8 ساعات من يومه في وضع الجلوس فهو في وضع اسوأ من شخص لا يمارس الرياضة لكنه بيتحرك معظم الوقت ولا يجلس لفترات طويلة. بمجرد جلوسك جسمك بيبقى بيعد الدقائق عشان تقوم مرة تانية. نشاط الدورة الدموية في الجسم بيعتمد على الحركة. وضع الجلوس بيضغط على بعض الأوردة والأعصاب عند بعض المفاصل بشكل بيؤثر على كفاءة عملها. وضع الجلوس كمان لا يسمح للرئتين بالتمدد بأريحية وبالتالي كمية الأكسجين اللي بتدخل جسمك بتكون أقل وده بيؤثر على نسبة الأكسجين في الدم ومن ثم قدرة مخك على التركيز وبيقلل من معدل الحرق في جسمك. ده غير ان معظمنا بيجلس على المكتب في وضعيات خاطئة بتؤثر سلبا على العمود الفقري، فالمطلوب انك تتجنب الجلوس لفترات طويلة وتتحرك بمعدل اكبر. لكن كالعادة المعضلة في التنفيذ، فخلينا نذكر بعض النصائح البسيطة تساعدك على تحقيق ذلك. قف لدقيقة او دقيقتين كل نصف ساعة، ما تقعدش اكتر من نصف ساعة متواصلة، قوم ولو لمدة دقيقة واحدة، خد نفس عميق، اعمل تمارين اطالة في مكانك او حتى تمشي خطوتين بعيد عن المكتب. تذكر ان تركيزك بيقل مع الجلوس لفترة طويلة وبالتالي من مصلحتك تتحرك كل فترة لاستعادة نشاطك وتركيزك. لو كنت تملك القدرة المادية اشتري ستاند اب ديسك، مكتب يمكن تغيير وضعه من الجلوس للوقوف، او لو كنت تشتغل على لابتوب يسهل التنقل بيه ممكن تعمل بديل بنفسك. ابحث على جوجل او بنترست عن دي اي واي ستاند اب ديسك وهتلاقي الكثير من الافكار اللي ممكن تنفذها بنفسك. الهدف انك تبدل بين الجلوس والوقوف كل عدة ساعات. خلي بالك ان الوقوف لفترة طويلة ايضا غير صحي، المطلوب التبديل والحركة وعدم الثبات على نفس الوضع لفترة طويلة. خلي عندك هدف يومي انك تتحرك 10,000 خطوة على الاقل، ده الحد الادنى عشان تتجنب مخاطر قلة الحركة. طبعا هتسأل عن كيفية قياس عدد الخطوات. لو كنت بتتمشى خلال اليوم فكل 10 دقائق ماشي بسرعة متوسطة بتساوي 1000 خطوة تقريبا. طبعا البعض ممكن يكون بيتحرك كتير لكن داخل مساحة محدودة زي المنزل او مقر العمل وبالتالي صعب جدا يقيس الحركة بالوقت. فاللي ممكن يساعدك تقيس مقدار حركتك بدقة كل ثانية وبدون ما تشغل بالك هو انك تستخدم جهاز تتبع. قياس الحركة بدقة من خلال الاجهزة دي بتشجعك على المزيد من الحركة. الموضوع بيتحول لشبه اللعبة وبتبقى حابب كل يوم تحقق نتيجة وعدد خطوات اكبر من الايام السابقة. وده مفيد جدا طبعا. بالاضافه لكده معظم الاجهزه دي بيقيس معدل ضربات القلب وعدد ساعات النوم كمان، وده بيفيدك في تحسين جوده نومك زي ما هنذكر لاحقا. هقترح عليك افضل الاجهزه دي وانت اختار منها اللي يناسبك حسب التكلفه، وبعدها هقترح عليك حل بدون تكلفه وان كان اقل دقه. كل الاجهزه اللي هذكرها هتجد روابطها في وصف الفيديو. شركه شاومي عندها جهاز اسمه مي باند، الجيل الثاني منه تكلفته $25 والجيل الثالث $35، هتلاقيه متاح من امازون او من سوق دوت كوم في بعض الدول العربيه. انصحك بالجيل الثالث لكن الجيل الثاني هيؤدي الغرض بدون مشاكل. جهاز اخر اكثر شهرة ودقة وامكانيات وطبعا تكلفة بتوفره شركة فيتبيت. الشركة بتوفر اكثر من جهاز باسعار مختلفة، افضلهم واحداثهم هو فيتبيت شارج 3، لكن باقي الاجهزة تقوم باكثر من المطلوب واي منها هيكون مناسب. ثالث جهاز وده انصح به الا اذا كنت مقتدر ماديا ومن مستخدمي الايفون هو ساعة ابل الشهيرة، وهي طبعا فيها الكثير جدا من الامكانيات بالاضافه لتتبع الحركه والنوم ومعدل ضربات القلب. اما لو كنت مش حابب فكره شراء اي جهاز للقياس ممكن تستخدم موبايلك فقط، لكن استخدام الموبايل فيه عيبين. العيب الاول ان مفيش حركه هتتحسب الا اذا كان معاك الموبايل اثناء الحركه، وده ممكن ما يكونش مناسب لقياس الحركه داخل المنزل او مقر العمل لاننا عاده ما بنتحركش واحنا ماسكين الموبايل في الاماكن دي. العيب الثاني ان الموبايل محتاج يكون حديث نسبيا عشان يحسب الحركه بدقه. فلو ما عندكش مشكلة مع العيبين دول تقدر تقيس حركتك من خلال تطبيق جوجل فيت المجاني. حمل التطبيق من جوجل بلاي واسمح للتطبيق بتتبع المكان وهو هيبدأ يحسب عدد الخطوات ودقائق الحركة بشكل تلقائي. لو حابين ممكن نعمل فيديو عن كيفية استخدام التطبيق. اختار اي طريقة من الطرق اللي عرضناها لقياس حركتك وما تنساش تستهدف 10,000 خطوة على الاقل يوميا. حاول تستغل اي فرصة للحركة خلال اليوم مهما كانت صغيرة. خليك فاكر ان كل حركة بتفرق. استخدم السلم بدلا من الاسانسير ولو حتى لعدة ادوار مش لكل الادوار. امشي جزء من مشوارك قبل ما تركب تاكسي او تاخد مواصلة. اركن سيارتك في مكان بعيد شوية عن مقر العمل وهكذا. او لو في نشاط معين بتقوم به وانت جالس والنشاط ده يمكن القيام به اثناء الحركة اعمله اثناء الحركة. نصيحة كمان لزيادة الحركة بشكل مسلي، مارس اي لعبة. واحد من اسباب عدم ممارستنا للتمارين الرياضية انها مملة الى حد ما خصوصا في البداية، فممكن تمارس لعبة مع اصدقائك كبديل مسلي للرياضة. طبعا اقصد العاب تستلزم الحركة زي الكورة او البينج بونج، ما اقصدش العاب القهوة. في تنبيه بسيط لكن مهم جدا ورد في الكتاب وممكن بعضنا لا ينتبه اليه. وزع الجهد بالتساوي على أعضاء جسدك. يعني مثلا لو بتشيل شنطة في تنقلاتك حاول تبدل حملها على الكتفين وما تشيلهاش دايما على نفس الكتف. أنا تأثرت بالأمر ده بشكل شخصي وإن كان والحمد لله بقدر بسيط، لأن الفترة اللي كنت بشيل فيها الشنطة ما كانتش طويلة والشنطة ما كانتش تقيلة، لكن شفت أثر كبير على أشخاص آخرين. أثر بيكون ظاهر بشدة في انحناء الجسم لاتجاه معين حتى من غير ما يكون فيه شنطة. أمثلة أخرى للنقطة دي المضغ على نفس الضرس دايما واستخدام الموبايل مع نفس الأذن باستمرار. بدل الضرس اللي بتمضغ بيه والأذن اللي بتستخدمها في مكالماتك باستمرار. دايما وزع الحمل بين أعضاء جسدك بالتساوي بقدر الإمكان. نصيحة مهمة كمان للشباب الصغير، تجنب الملابس الضيقة. الملابس الضيقة خاصة البناطيل بتعيق وتقلل من رغبتك في الحركة، وبالنسبة لنا احنا كمسلمين منظرها مش لطيف. آخر حاجة هختم بيها هي تصحيح مفهوم البعض عن علاقة الصحة بالحركة. من فترة قريبة شفت فيديو لشخص اسمه عبد المهيمن، عنده 64 سنة. اللياقة البدنية لعبد المهيمن أفضل من اللياقة البدنية لمعظم الشباب اللي لسه في أوائل العشرينات، والسبب هو مداومته على الرياضة والحركة باستمرار. بعض الناس تلاقيه بيقول زمان لما كنت بصحتي كنت بتحرك كتير، لكن بعد الصحة ما راحت ما بقتش قادر أتحرك زي زمان. اللي بيقول كده فاهم الموضوع بالعكس، خاصة لو كان لسه في منتصف الثلاثينات أو الأربعينات. انت كان عندك صحة عشان كنت بتتحرك، وصحتك ولياقتك ضعفت عشان قللت من حركتك وليس العكس. عبد المهيمن مش فلتة جينية ولا جاي من عالم مارفل، الجسد البشري العادي قادر على امتلاك لياقة عالية حتى في سن 60 اذا كنت بتراعي الجسد ده باستمرار. ان لبدنك عليك حقا، الجسد ده خلق ليتحرك مش عشان تتنقل بيه من الجلوس في السيارة للجلوس على المكتب للجلوس امام التلفزيون او الموبايل. تحرك فالحركة بركة. آخر مجموعة من النصائح معانا تخص النوم، وخلينا نبدأ بالتأكيد على نقطتين. الأولى، النوم بعمق القدر كافي من الساعات ليس رفاهية أو كسل بل ضرورة. النقطة الثانية، أي شخص بيسعى لزيادة إنتاجيته وقدرته على الإنجاز المفروض يعطي النوم الجيد أولوية، وده عكس اللي بيظنه كثير من الناس اللي معتقدين أن تقليل ساعات النوم هيساعدهم على إنجاز المزيد من العمل. أظن الكثير منا جرب أنه يمر عليه ساعات طويلة بدون إنجاز أي قدر معتبر من العمل بسبب ضعف مستويات الطاقة والتركيز. الوقت جزء واحد من معادلة الإنتاجية. التضحية بساعات النوم هتأثر بشدة على مستويات الطاقة والتركيز اللي بدونهم إما الإنتاجية هتنعدم تماما، أو هتلاقي نفسك بتتجنب الأمور المهمة الصعبة وتشغل نفسك بأعمال ثانوية غير مهمة لمجرد الشعور بالانشغال والسلام وبدون إحراز أي تقدم فعلي في العمل. النوم ضرورة لنمو الجسم بشكل صحي، ضرورة لعملية التعلم وحفظ المعلومات، ضرورة لزيادة مناعة الجسم، وضرورة لتخلص الجسم من بعض السموم، وغيرها من الأمور المهمة التي لا غنى عنها للمخ أو للجسد. أنت بتقضي قرابة تلت عمرك نايم، والأخطر أن التلت ده بيأثر بشدة على اللي هتقدر تعمله في التلتين الباقيين. أنا بإذن الله ناوي أخصص حلقة كاملة أو أكتر مستقبلا عن النوم، لأنه موضوع في غاية الأهمية ومحتاج تفصيل. لكن اللي هنعمله في الحلقة دي هو اننا هنقدم مجموعة من النصائح البسيطة تساعدك على تحسين جودة نومك بشكل عام. اول نصيحة بسيطة، تعرض للضوء الطبيعي صباحا. التعرض لضوء الشمس صباحا اولا هيخليك تفوق وتنشط بسرعة، وكمان هيساعدك على ضبط الساعة البيولوجية لجسمك ومن ثم تحسين جودة نومك ليلا. بالاضافة للتعرض للضوء الطبيعي صباحا، قلل من تعرضك للضوء الاصطناعي ليلا. التعرض للضوء الاصطناعي ليلا بيربك الساعة البيولوجية لجسمك. بالليل جسمك بيعتبر الظلام إشارة عشان يهيئ نفسه للنوم، لكن لأننا عايشين داخل منازل ساطعة الضوء بالإضافة للنظر في الشاشات طول الوقت، ده بيخلي الدخول في النوم صعب. وحتى بعد الدخول في النوم التعرض للضوء ليلا بيقلل من جودة مراحل النوم العميق وبيسبب الأرق. فحتى لو نمت عدد ساعات مناسب، جودة النوم السيئة لن تشارك بأنك حصلت على القدر الكافي من النوم. قبل ميعاد النوم بساعتين ابدأ بغلق أي إضاءة غير ضرورية في المنزل، واخفض شدة الإضاءة للغرف المضيئة لو أمكن. حاول تهيئ جو المنزل للنوم، وطبعا المفروض ما تعرضش نفسك لضوء الشاشات سواء تلفزيون أو كمبيوتر أو موبايل، ولو كان ضروري فيكون لفترات قصيرة. واستخدم التطبيقات اللي بتغير درجة الضوء الصادر من الشاشة، لأن معظم الشاشات بتصدر ما يسمى بالضوء الأزرق اللي بيوهم المخ إنه في وقت الصباح، وبالتالي هيربك ساعتك البيولوجية زي ما قلنا. بالنسبة للديسكتوب تقدر تستخدم برنامج فلاكس متاح للويندوز والماك. بالنسبة للموبايل الايفون فيه خاصية دي بشكل افتراضي، وبالنسبة للاندرويد استخدم تطبيق بلو لايت فلتر. كمان من الامور المؤثرة في الساعة البيولوجية للجسم هو وقت تناول الطعام. يفضل تتناول وجبة افطار في اول ساعة من اليوم من بعد استيقاظك، وكمان تتجنب تناول اي وجبة رئيسية قبل ميعاد النوم بالثلاث ساعات على الاقل، وتتجنب تناول أي طعام حتى لو أشياء خفيفة قبل ميعاد النوم بساعة. وبالنسبة لممارسة الرياضة، تجنب ممارسة الرياضة ليلا لأنها تؤثر سلبا على جودة نومك. أفضل وقت لممارسة الرياضة هو صباحا. ممارسة الرياضة صباحا بيساعد في ضبط الساعة البيولوجية وبالتالي تحسين جودة نومك ليلا. أما بالنسبة للناس اللي بتستخدم منبه للاستيقاظ، توقف عن استخدام زر الغفوة. تجربة الاستيقاظ بصوت المنبه مرة واحدة مزعجة بما يكفي، ليه تعيد على نفسك التجربة أكثر من مرة؟ خصوصا إن خلال دقائق الغفوة القليلة دي لن تحصل على أي قدر معتبر من النوم. البعض بيظبط المنبه على الساعة 8 مثلا وبعدها يستمر في الضغط على زر الغفوة لحد الساعة 8:30، وده الوقت اللي هو عارف انه لو ما قامش فيه هيتأخر وتحصل مشكلة. فالأفضل هنا هو ضبط المنبه من البداية على آخر ميعاد ممكن للاستيقاظ، وطبيعي وقتها هتقوم من أول مرة لأنك عارف ان مفيش فرصة للغفوة، بس هتكون استفدت بأنك نمت فترة أطول بشكل متصل وبدون تقطع وإزعاج المنبه لأكثر من مرة. تجربة زر الغفوة دي هتخليك في حالة نفسية سيئة وضغط عصبي من لحظة استيقاظك بدون داعي. آخر نصيحة هنقولها، لا تعمل وأنت مخمور. عدم الحصول على قدر كافي من النوم بيخليك في حالة ذهنية تشبه حالة شارب الخمر. الكتاب بيذكر إحصائيات عن مختلف أنواع الحوادث اللي بتحصل سنويا لأن السائق كان فاقد التركيز بسبب حاجته للنوم. لو في آخر اليوم حسيت بإنهاك ورغبة في النوم، ما تجبرش نفسك على السهر لمحاولة إنهاء العمل. أنت جنيتك هتكون ضعيفة جدا وغالبا مش هتقدر تنجز أي قدر معتبر من العمل. الأفضل هو إنك تنام وتستيقظ في وقت مبكر لإنجاز العمل المتأخر. ساعة واحدة من العمل بعد قدر كافي من النوم هتنتج فيها بشكل أفضل من 3 ساعات وأنت بتقاوم رغبة جسمك في النوم. دي كانت مجموعة من النصائح البسيطة لتحسين عادات الأكل والحركة والنوم. نفذ منها ما تستطيع مهما كان قليل. لا تستهين بالقليل الدائم لأن نتائجه كبيرة على المدى البعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.